وكذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. فهذا كان في أوجه. يقول كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت، تحبس في البيت ولا تمكن من الخروج حتى تموت، مدة من حتى تموت. وهذا ما واللاتي ونساؤكم اللاتي يأتين الفاحش من نسائكم من زوجاتكم فأشهدوا عليهن أربعة، يعني شهود يشهد أربعة على أن هذه زانية وهذا، فإن شهدوا هؤلاء شهود فأمسكوهن، هذا الحكم، فأمسكوهن يعني أحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ومعلوم المرأة متى توفى، قد يتوفى الزوج قبلها كمان، وكثيرا ما حصل ذلك، نعم في البيوت أحبسوهن حتى يتوفاهن الموت، حتى يتوفاهن. هذا حكم في أول الإسلام ووضع عليه بعد. ثم بعد ذلك الله يقول أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذا هو السبيل الذي جعله الله لهؤلاء الزانيات في آية في سورة النور، نعم الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه موجودة في سورة، وهناك آية كذلك في سورة النساء كانت تقرأ في القرآن ونسخ لفظها وبقي حكمها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله، هذه نسخ لفظها في القرآن وبقي الحكم، فهذا هو الحكم. يعني البكر إذا زنى رجل أو مرأة يجلد 100 جلدة، هذا ثبت من السنة، ويغرب يسفر من بلده التي هو بها إلى بلدة أخرى سنة كاملة، هذا البكر يعني الذي لم يتزوج في زواج صحيح. وأما المحصن الذي تزوج في زواج ثم طلق زوجته أو ماتت أو غير ذلك، فإذا ثبت عليهم الزنا فإنهم يرجمون بالحجارة حتى يموتوا، هذا حكم الله، نعم. فهذا الذي ثبت، وهذا معناه أو يجعل الله لهن سبيلا. إيش السبيل؟ هو هذا اللي جاء في سورة النور، الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. وفي السنة ثبت، ثبت في سنة رسول الله في الأحاديث الصحيحة أنه يغرب سنة، والناس يعني كثيرا الرجل يغرب سنة، لكن كون هي زانية وتغرب سنة هذا على كل حال شوية فيها مشاكل خصوصا في عصرنا هذا. أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل هو هذا. واللذان يأتيانها منكم، يعني والذي يحصل منهم الزنا، نعم من الرجال أو الذكور، يأتيانها منكم فآذوهما. يعني في الأول ما في، يعني مثلا مرأة زنت، واحد يضربها بإيه، نعم بعصا كده، بمروحة، بثوبه هكذا، فإن تاب وأصلح، ومعلوم التوبة مقبولة دائما، أصبح فأعرض عنه، يعني ما يعنفها، يقول لا أنت كنت زنيتي ذيك السنة أو هذا، لا خلاص فأعرض عنهما. والتوبة يعني في جميع الأحكام الشرعية لها 3 شروط: الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي منه، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها، هذا إذا كان الحق لله، وإذا كان الحق للمخلوق زاد عليه حق رابع وهو رد المظالم إلى أهلها. فمثلا الزنا هو يتوب إلى الله ربنا ويكون صادق في توبته، والتوبة النصوحية هذا يندم على ما فات، على ما ضيع في هذه المعاصي، نعم هو، ويعزم في قلبه أنه لا يعود إلى الذنب، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا، كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر ولا يصاحب مواعين الخمر، كان يسرق يبطل السراق والذين يمشي معهم، كان يبيع المخدرات، يترك هذه الأشياء. وإذا كان الحق لله للمخلوق رد المظالم، فإذا أخذ مال الناس بالظلم وبالسرقة وبهذا يرجع إليهم ويقول لهم أنا فعلت بكم كذا وكذا فأخذت منك هذا بغير حق فيرده إليه، هذا تقريبا. والتوبة مفتوحة في كل ما دامت التوبة، يعني ما دام الإنسان لم تصل روحه إلى حلقه ولا يغرغر أبدا حتى أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص لا توبة، إن الله كان توابا رحيما. وقلنا دائما إن الله كان توابا رحيما بمعنى لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. أما لما نقول كان الأمير مسافرا أو كان الطالب مجتهدا، قد هذا قد يكون في الحال وفي الاستقبال تغير، قد يكون مات، وقد يكون صار كسلان إلى غير ذلك، قد يكون مثلا طائعا، وقد يكون هذا. أما الرب فإن هذه الأشياء دائما بمعنى أو لذلك إن الله كان توابا رحيما، كان الله توابا، هذا توابا خبر كان، ورحيما خبر ثاني. والخبر يتعدد في اللغة العربية، أبدا ما فيها زي ما فيها هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما، كل هذا هو الغفور الوجود إلى آخره. ثم بعد ذلك الله يقول إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. التوبة على مين؟ على الذين يعملون السوء بجهالة. العلماء يقولوا كل إنسان يعصي الله ويرتكب الذنب فهو جاهل، يسمى جاهلا، لأنه لو خاف الله وقدر الرب سبحانه وعلم أن الله مطلع عليه وسيجازيه كان ما يفعل هذا. فكل إنسان ارتكب ذنبا، نعم ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يسمى جاهل، سواء كان يعلم الحكم أو لا يعلم، يعني في عرف العلماء يسمى جاهلا. هذا يقول سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه، يعني قبلها فترة ما وصلت الروح له، يعني هو مريض باقي له شهر يموت وباقي له 10 أيام أو باقي له يوم وتاب توبة نصوحة فإن الله يقبل. أما إذا وصلت الروح الحلقوم هنا فما تقبل، أو طلعت الشمس المغربية هذا ما. وقد قال الله تعالى عن فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا من المسلمين بعد ما غرق في البحر ما ينفع. أول كان قبل ذلك كان ينفع، أما بعد ما غرق في البحر وشاف العذاب وشاف هذا فلا ينفعه هذا. كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة يعني إنه كان يحدث أن أصحاب رسول لا كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر اجتمع أصحاب رسول الله، نعم، فرأوا أن كل شيء نعم عصى الله وعصي الله به فهو جهالة عندهم كان أو غيره. ثم قال يعني ثم يتوبوا ثم يتوبون من قريب، يعني من قبل ايه الموت، قبل ان تصل روحه الى حلقومه او يغرغر، فاذا وصل ذلك فهذا لا ينفع. واما قبل ذلك بساعة او بساعتين او بشهر او بسنة او بغير ذلك وقد قال الله تعالى في القرآن كثير آيات تقرأ رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فأولئك يتوب الله عليهم، لأن من أسمائه التواب، وهذا مبالغة في تائب وتواب، وهذا موجود في القرآن. يعني مثلا جاء في القرآن حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب يجي في آية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. غفار يعني الإنسان ولو ما تعلم اللغة العربية في فرق، يعني يفهم كده إنه في بين غفار وغافر هذه فيها فرق بينهما. وأما في اللغة العربية معروف إنه هذا غفار، هذا أمثلة المبالغ. هذا وأولئك يتوب الله وكان الله عليما حكيما. برضو قال هنا كان الله عليما حكيما، كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال عليما بما يعمله عباده كلهم ومطلع عليهم وحكيم. حكيما يضع الأشياء، إيش الحكيم؟ الذي يضع الأشياء في موضعه، فشرعه حكيم، نعم، وقدره حكيم، وكل ما يفعله الرب سبحانه وتعالى فهو، ومن أسمائه الحكيم. من أسماء الله الحسنى. قال وليست التوبة الذين يعملون حتى إذا حضر أحدهم الموت، حضر أحدهم الموت عاين الموت. ومعلوم أن الموت هذا الإنسان المؤمن لما يجي يموت يحضر ملك الموت ويقبض روحه ويسلها كما يسل الإنسان نعم الشعر من العجين أو هذا. والثاني كذلك يأتي وينزوها كده بعنف هذا ويكون إذا وصل إلى, إلى, إلى أنه محتضر خلاص فلا ينفع فيه التوبة هذا. وهذا فرعون كذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن. وكان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله كذاب. فعرف أنه كان يكذب على الناس والمغفلين ويضحك عليهم فدحين عرف أنه هذا. ولذلك ذكر الله يعني فرعون في العذاب وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشقيق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالد إلى غير ذلك. قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم وللذين يموتون يموت على الكفر والشرك على تكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على تكذيب القرآن. يقول أن القرآن هذا حكايات أتى بها محمد وغير ذلك فهذا لا ينفعهم شيء. أولئك أعتدنا له يعني هيأنا لهم عذابا متى أليما في إيه من يوم ما يعني تخرج روحه إلى يوم القيامة. وقد جاء هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعني أن العذاب يعرض على آل فرعون صباحا ومساء. أولئك أعتدنا لهم هيأنا لهم عذابا أليما متى هذا العذاب الأليم لما خرجت روح أول في إيه في القبر. فالقبر يسأل عن ربي ما يعرف أبوه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمجزبة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل الإنس لا يسمع إلا كل المخلوقات إلا الإنس والجن لا يسمعونه. وهذا ويضيق عليه في قبره نعم ويأتيه رجل سيء الأخلاق وسيء الرائحة ويقول أنا عمله ألو. وهذا المؤمن لا يأتيه رجل طيب الرائحة وطيب الملبس فيقول أنا ونسوا في قبلي ويفتح له إلى يعني إلى فجوة من الجنة إلى غير ذلك. هذا كل هذا موجود في إيه يعني في ريال. وجاء في كتاب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وهذه الآية دليل على نعيم القبر وعذاب القبر. وهذا ومن واجب المسلم أن يؤمن بإيه نعم بالجنة وبالنار. والجنة الآن موجودة والنار موجودة فلازم. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. هذا يعني فلا بد من الإيمان بالجنة والنار. واحد يقول ما في جنة ولا في النار لازم نحن. وهذا إيه الله مدح الذين يؤمنون بالغيب فنحن ما شفنا الجنة ولا شفنا النار فلازم إيه الإيمان بها فنؤمن بإيه بها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وذكر أحاديث في إيه في معنى التوبة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم وأنا سمعت رسول يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال أنا سمعت رسول يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. الرابع سمعت هذا قبل أن تصل روح إلى الحكم أو تطلع الشمس فإلى أداك ما يقبله. أما قبل ذلك إذا تاب تاب الله أعلم مهما عمل من المعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال كذلك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. وعن أنس بن مالك وأبو قلابة قال فحدث أبو قلابة قال إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فقال هو وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. دائما يوصل لي إنسان يدخل في الصلاة الشيء اللي كان ناسيه من سنين يجيب له هو. حتى أن يقول مرة من المرات رجل يعني جاء إلى الإمام أبي حنيفة وقال إنه سرق له شيء من الأمتعة فقال له اذهب وصلي ما يبغى يصلي. لما بدأ في الصلاة سأله كده قال له المسروق حقك الجهة الفلانية عشان إيه عشان لا يصلي بس لأنه هو إذا ما صلى من المكسب لمين؟ لإبليس ولعه ولذرية. وهذا وهو عدو. ولذلك القرآن قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوه ليكون أصحاب السعيد. وقال في آية أخرى وهذا ما قال تعالى فلما رأوا أسنا قالوا آمنا بالله وحده. ما ينفع لما نزل العذاب يقول آمن خلاص. قال نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد حدثهم أن الرسول قال إن الله يقبل توبة العبد أو يغفر له لعبد ما لم يقع في الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. إذا خرجت وهي مشركة خلاص. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وكان أهل الجاهلية إذا كان الإنسان أب نعم ومات وترك زوجة غير أم أولادهم يعني معروف الناس يعني يتزوجون كان بدون حساب، حتى أن بعض الناس كانوا متزوجين إلى 9 من النسوة، فكان يتزوج ما شاء. فإذا تزوج ومات الأب يجي الولد ويضع ثوبه على المرأة هذه زوجة أبيه نعم، قد يتزوجها بعد ما تنتهي عدتها، وقد نعم يمنعها من الزواج ويزوجها لشخص آخر بعد ذلك ويأخذ صداقها ويأكل، لأن الناس ظلم يعني شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف. هذا اللي كان موجود. الإسلام هو اللي هذب الناس وعلمهم ما هذا. هذا قالوا كانوا إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها. مثلا زوجة أبي زوجة عمي زوجة أخي يفعل هكذا، قم هو يتزوجها أو يزوجها لآخر ويأخذ الصداق حقها أو يحبسها حتى تموت ويكون عندها شيء من المال فيرثها، لأنه كان شريعة الغاب هذه الموجودة يعني لا يرث إلا الرجال، أما النساء والأطفال هذول ما لهم شيء أبدا. جاء الإسلام فأعطى كل ذي حق حقه في كتاب الله. فالحمد لله على ذلك. وذلك كان يرث امرأته ذي قرابته ويعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله تعالى من ذلك ونهى عن ذلك تفرد به آدم. والآيات كلها بمعنى وفي هذا التفسير يعني أكثر التفسير في هذه الآيات، لأن السورة المدنية هي اللي فيها الأحكام. فالآن كاتب صحائف يعني صفيحتين ونحن ما نقدر نقرأ الصحائف هذه، فلذلك يعني شيء المختصر منه. وروي ذلك قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها خميصة في ثوبه فمنع من الناس، وإذا كانت جميلة تزوجها وإذا كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. فجاء الإسلام بغير ذلك. كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحه ولم ينكح أحد غيره وحبس حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال زيد بن أسلم في الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وهذا مسح الإسلام فنهى عن ذلك، والمسلمون عملوا بهذه الأشياء. لا تعضلوهن، وكذلك لا تعضلوهن، العضل معناه يعني لا يمنعها من أن تتزوج خلاص إذا انتهت عدتها. لا، وهذا العضل لا يجوز. يعني كذلك الرجل مثلا الآن يكون عنده بنت عم نعم أو بنته، فيجي هذا يخطبها ولا يغير. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله إذا أتاكم من تعرفون دينه فزوجوه فإن لم تفعلوا ذلك من الخطأ. فهذا ما يجب على على على المسلمين في هذه الآن. إلا أن يأتينا بفاحشة. إيش اللي يأتينا الفاحشة؟ برضو الزنا أو البذاءة في اللسان. مثلا الآن يعني جاء في يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل. جاء في يعني الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتان لا تخرج من بيته تبعد، لكن النساء والآباء وأولياء ما يقبلوا وإلا كان الحكم الشرعي أن أي رجل يطلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتان تجلس في البيت تأكل وتشرب وله أن يكلمها بس لا ينام معها إذا طلق فإذا انتهت عدتها بعد ذلك تنتقل إلى بيت. لكن الناس ما يعرف. وهذا نص القرآن يا النبي إذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحش. فاحشة يعني الزنا أو فاحشة تكون هي سفيهة هي تسب الزوج وتسب أمه وتسب أبوه هذه لازم تطرد. وهذا بيقع لأنها طلقت الآن تفتح لسانها عليهم إن كان عنده بنات تسب البنات حكونه عنده عم فهذه تخرج. وأما إذا كان لا جلست في البيت مؤدبة تأكل وتشرب نعم والناس اللي فعاه في البيت هذا ما في شيء. ولكن الناس أبدا أي ما أظن في هذا الزمن يعني مرأة تطلق من زوجها وتبقى في بيت زوجها أبدا. بقول في يوم ترسل لأبوها يجي يأخذها هذا مخالف للنصوص. ليه قال لعل الله يحدث بعد ذلك إيش يحدث الآن طلقها وقعد يومين ثلاثة البيت كله ما في شيء بعد ما كان يجي تجي نور في البيت ظلام هو لما يجي الباب يفتح الباب ويولع النور كان يجي الفطور يتقي حاضر والغدا حاضر ما وجدوا هذه شغلة صعبة فيقول لا أنا رددت زوجتي فلانة خلاص. وإذا ردها خلاص ترجع سواء شاءت أم أبت وهذا مع عبد الله يحدث بعد ذلك أم فالعضل ما يجوز وكذلك فعسى أنتك ثم وعاشروهن بالمعروف يعني عاشر زوجتك بالمعروف وهي كذلك أنت تعاشرها بالمعروف وهي كذلك تعاشرها بالمعروف لأن الله أمر الأزواج أن يعاشروا أزواجهم وهو كذلك أمر النساء. قال ابن عباس وابن مسعود في العاشرون بالمعروف وأطاع والخرسان وأبو صالح يعني لذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها إياه. وإكرم قال الفاحشة المبينة النشوز تكون هي عاصية فهذه له أن يعني يعاملها معاملة إلا يأتين بفاحشة وهذا يحصل. قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل يعني لازم المرأة لا تكون زي الساعة ماشية. المرأة خلقت من ضلع أعوج ونحن لما نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن يعني كان في أزواج الرسول حزبين حزب مع عائشة وحزب مع زينب بنت جحش فإذا كان أزواج الرسول هذول كده يساووا حتى أن ساووا أشياء حتى منعوا الرسول من أن يذهب إلى زينب بنت جحش كانت تسقي عسل إذا دخل عليها دغري تجيب كاسة فيها عسل وتسقي حتى صولة تقول يعني من خوفها من عائشة قبل لا يدخل الرسول تخاف تبين له أبدا عشان لا أديك يعني وبعد ذلك تبين فإذا كان كده فما بالنا نحن الآن في هذا القرن يكون نساء ما يكونوا يعني ابدا. فالمراه لابد فاذا فيها شيء من الغلط فيها يتحمل الرجل ابدا. وكذلك الرجل اذا كان فقالوا عاشرهن بالمعروف قال ويجعل الله فيه فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأ. مثلا رجل اراد يطلق زوجته فليس له أن يقول لها هات الصداق اللي تتزوج لا فلا يجوز لأنه هو يعني الرجل لما يتزوج المرأة واتصل بها اتصالا جنسيا مرة واحدة يعني الصداق هذا صار ملكها خلاص واحدة مرة بس خلي عدد قاعد معها سنوات واستمتع بفرجها كذا سنين فليس له أن يأخذ يعني درهم من واحد حرام عليه. ولذلك جاء هنا في هذه الآية أو آتيتم إحداهن قنطارا القنطار معروف شيء كثير ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا كيف تأخذونه بهتانا وإثما وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ومعلوم أن الرجل مع زوجته إذا صار الجو طيب ما في يعني أقرب يعني يكون صلة الزوج بزوجته أكثر من صلته بأمه في أشياء نعم تكشف عليه ويكشف عليها ويرى منها كل عضو من أعضائها إلى غير ذلك. فهذا يعني المرأة تكون يعني ستر للزوج. والمرأة ضعيفة، والرسول لذلك حث على أصحابه قال هن عوان عندكم. عوان معناه إيه؟ أسيرات. المرأة ضعيفة لكن يمكن بلسانها تساوي لبايش مع الزوج، ها ها بلسانها، ها وإلا هي ضعيفة. إن أردت استدلال زوج ما كان وأتيتم إحداهن فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى يعني الاتصال الجنسي الجماع، ها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا الزوجات من الأزواج ميثاقا غليظا، وهو أن تعاملوهن معاملة طيب، تنفق عليها وتحسن إليها ولا تسبها ولا تشتمها ولا هذا وأبدا، ها ها إلا الشيء الذي جاء في الضرب، ها الضرب الذي يعني جاء فيه واضربوهن، وهذا الضرب يكون ضرب خفيف، ما يكون ضرب يعني موجع. وكما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لا تضرب زوجك ضرب يعني البعير، ثم بعد ذلك في أول الليل وفي آخر الليل يحتاجها للفراش، يقول لا تعالي كيف يصير بعد ما يصير هذا. فالإسلام أدى يعني الحقوق، جاء الآن التعليم الجديد وعلم النفس يقول لا الضرب ممنوع، وهذا غلط منهم، يعني غلط من ايه علم النفس وغير ذلك. انه لا حتى وزارة المعارف لا المدرس لا يضرب الطالب ولا يعنفه ولا يوقفه في الفصل ولا يخرج من الحصة. ولأجل ذلك تمرد الطلاب، قد ايه سمعنا في الجرائد ان جماعة من الطلاب اخذوا مدرس وضربوه ضربا، خصوصا يعني اكثر شيء سمعناه يعني في اهل الطائف في الجرائد وفي الصحف. المدرس كان يحترم يعني في السابق، يعني الى قريب يعني نحن لما كنا ندرس انا كنت ادرس اوقف طالب من اكبر الطلاب، يعني حتى اولاد الامراء اولاد السديري انا وقفتهم وابد ما يقول شيء ابد، بس يكون ايه لا يظلم هذا مثلا هو يعرف نفسه انه مخطئ، فانت بصفته المدرس اذا وقفته يوقف في الفصل، قلت له اخرج يخرج هذا دحين يقول لك لا، وهذا غلط منهم يعني التر. ثم جاء الأحكام الشرعية أن المرأة تضرب، وجاء في الحديث صحيح أمروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، في أحسن يعني أدب من أدب الإسلام ما في أبدا، ولكن بشرط إيه يعني يكون بإيه بالإحسان، وإلا ما يعني فالتعليم الجديد الذي نأخذه نحن من علم النفس الغربي هذا ما يصلح للإسلام أبدا. فجاءوا الآن أبدا ممنوع لو يعني، وقد حصل ذلك مرة من المرات يعني قبل زمان رجل كان اسمه هنا الشيخ صالح الطرابلسي كان هو مدرس، وبعد ذلك ترك التدريس وصار قاضي في المستعجلة بالوكالة، وبعدين صار قاضي في بدر. فلما كان هو جاء واحد والد واشتكى يعني ان المدرس ان ضرب ولده، فطردوا لانه ما يقبل الدعوة بسبب انه هو كان مدرس. فالانسان يعني الضرب خفيف، مثلا طالب في الابتدائي يضرب عشرة، وكذلك كانوا بعض المدرسين ظلمة خصوصا الضعاف منهم يضرب مثلا 20-50 كانوا يضربوا، يعني الناس يعني رأينا هذا في المدارس يعني بعض مثلا ظلمة أبدا عشان واحد غلط بسيط يحطه في الفلكة ويقلد لحين ما في هذا. فالإنسان العدل هو أن يعني يحكم بالإسلام هذا، فلا تأخذونه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في سنة أبي داود وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم قال إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا معناه أخذنا منكم ميثاقا غليظا. الإسلام أمر الزوج يعني يمسك زوجته بإحسان أو يسرح أبدا، وأما يعزمها كذا ويفعل بها كذا فهذا يعني نهى الإسلام عنه وحذر من ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذه ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا حفظ لإيه؟ يعني الرجل يتزوج المرأة ثم بعد ما يموت أو يطلقها يتزوجها ولد، ولذلك جاءت في الإسلام يعني آداب الفراش الذي كان لأبيك يصير لك بكره جامع الزوجة أو يعني ما هو أمه، يعني يكون رجل متزوج زوجتين ومات فيقوم هو يتزوجها ويتصل بها، فهذا فنهى عنه الإسلام لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون مثل ذلك. فإذا مات الأب وكان له زوجة ثانية ماذا يفعل بها؟ نعم يأخذها وإما يتزوجها وإما يزوجها لآخر ويأخذ صداقة يأكله. وجاء الإسلام ولا تنكح، وسيأتي بعد ذلك المحرمات في الآيات اللي بعد ذلك. وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات التي فيها التحريم. والتحريم هذا كذلك ينقسم إلى أقسام، تحريم أبدي وتحريم كذلك يعني لمدة. مثلا جاء في الأحاديث إذا تزوج المرأة لا يتزوج أختها، وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا من إيه؟ من السنة. وهذه الآيات حرمت عليكم، هذه من إيه؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.